بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم معنون بالرايات السود، حلقة من حلقات الفتن، حيث انتشر بين الناس في خضم ما نعيشه من فتن أحاديث الرايات السود، بل رفعت بعض التنظيمات ذلك وادعت الحق لأجل ذلك ودعت الناس إليها، فهب الأغرار نصرة لها، بل أنزل بعض دعاة الفتن وبعض أنصاف المتعلمين هذه الأحاديث على هذه التنظيمات، وهذا في الحقيقة قديم جديد، بدأ منذ بداية عهد بني العباس، حيث أقبلت راياتهم السود من خراسان ونصروا دعوتهم، وكان ما كان من أمر الفتن والدماء وذهاب ملك بني أمية، واستدلوا بهذه الآثار وهذه الأحاديث التي يستدل بها كثير من أهل الفتن في كل عصر. فيروى عن ابن عباس أنه قال: إذا رأيتم الرايات السود تجيء من قبل المشرق فأكرموا الفرس فإن دولتنا فيهم. وفي حديث مرفوع: تخرج من المشرق رايات سود لبني أمية. وفي أثر: لا يزال بنو أمية على ثبج من أمرهم حتى تخرج الرايات السود من المشرق فتبيحهم. ثم بعدهم نازع الشيعة هذا الاستدلال، فقالوا: هذه الأحاديث وهذه الرايات لنا، بدليل أن خراسان عندنا، فهي رايات ستخرج قبل مهدينا المسردب في سرداب سامراء. وزعم آخرون أن هذه الرايات إنما هي رايات تنظيم القاعدة التي ظهرت ببلاد الأفغان وناصرهم طالبان، ورأوا في ذلك رؤى، وقالوا إن أفغانستان من خراسان. وهذا له وجه من التأريخ الجغرافي. وآخر التخرصات في أيامنا أنها داعش، دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، حتى قال أحدهم: السند فيه تكلم للأمانة العلمية، يعني فيه كلام، ولكن اسمع الحديث وضع هذا الحديث على دولة العراق والشام، إذا فيه كلام كيف تضعه على الواقع؟ ثم ذكر حديثا وفي الحقيقة أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم، وعلق هذا على أنهم أطفال قلوبهم كزبر الحديد أصحاب الدولة، فقالوا: هذه دولة العراق والشام، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، ثم مثل، قال أبو بكر البغدادي، أبو مصعب الزرقاوي، أبو عمر البغدادي، أبو فلان الليبي، يعني يكنون بالكنى وينسبون إلى القرى. قال شعورهم مخاط كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم، ثم يؤتي الله الحق من يشاء. أقول إذا صح الحديث لا يصح تنزيله، فكيف هو ضعيف ينزل على أناس بأعيانهم؟ لا شك أن هذا عبث وتشكيك للناس في دينهم، بل زعم آخرون هذا الزعم وزادوا عليه جماعة رابعة، فقالوا رايات السود رايات داعش، ورووا في ذلك آثارا. كيف جاءت راية رابعة إلى الرايات السود؟ قالوا هناك آثار، منها إذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمشق، فهنالك البلاء، هنالك البلاء. وفي أثر إذا اصطكت الرايات الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم، ثم الويل لها من الجيش الهازم، ويل لهم من المشوه الملعون. قالوا الرايات السود داعش تأتي من المشرق من العراق، والرايات الصفر رايات رابعة ذات الأصابع الأربعة تأتي من المغرب من مصر، وهذا عبث ولعب ليس عليه أثارة من علم، ولكن يلبس على الناس دينهم ويشككهم فيه ويزعزع ثقتهم بأحاديث نبيهم ويخيب آمالهم ويثبط عزائمهم، لأن عزائم المسلمين متعلقة برجاء الله عز وجل وموعوده، وقد كثرت المبشرات، فإذا جعلت الأحاديث الموضوعة والمفترى مبشرات ثم أبان الواقع خلافها خار الناس في هممهم وتشككوا في دينهم، وكل ما تقدم من آثار لا تثبت لها قدم، كلها ضعيفة متهالكة لا تقوم لها قائمة. وأصح ما ورد في الرايات السود حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال: ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. ولا يصح أن يطلق على بشر بأنه خليفة لله، لأن الخليفة يكون عن ميت أو عن غائب، والله حي قيوم لا يموت جل في علاه، فالله خليفة عن كل أحد، ولكن الناس يخلف بعضهم بعضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فلا يقال عن أحد خليفة الله. وهذه اللفظة مما تدل على أن الحديث فيه كلام وليس بثابت. قال ابن كثير: والظاهر أن المراد بهذا الكنز المذكور كنز الكعبة، يقتتلون عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء، حتى إذا كان في آخر الزمان خرج المهدي من بلاد المشرق وقيل من مكة. وفي رواية: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. وعن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام اغرورقت عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء رايات سود من قبل المشرق، وتخوض الخيل الدماء إلى ثنتها، أي إلى الرسغ، يظهرون العدل ويطلبون العدل فلا يعطونه، فيظهرون يعني يغلبون فيطلب منهم العدل فلا يعطونه. قال ابن كثير: الرايات السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صحت هي التي تكون مع المهدي، إن صحت هي التي تكون مع المهدي، ويكون أول ظهوره بيعته بمكة، ثم تكون أنصاره من خراسان، والله تعالى أعلم. قال: وهذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث، وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام، والله أعلم بالصواب. والشيخ الباني رحمه الله حكم عليه بالنكارة، وابن كثير ضعفه، والإمام أحمد ضعفه، وغيرهم من العلماء، من العلماء من يحسنه، ولكن هذا كما قلت لكم أصح شيء وأكثر العلماء على التضعيف. وفيها أن هذه الرايات من أين تخرج؟ من خراسان. وفيها أن المهدي فيها، ستأتي لنصرة المهدي. وفيها أن قتالها يكون في مكة عند الحرم. ولذلك القاعدة وداعش يتوعدون المملكة، كل هذه الأوصاف لم يتحقق منها شيء، فكيف تنزل على الواقع؟ تنزيل النصوص، نصوص الفتن على الواقع لها شروط، أهم هذه الشروط التحقق من ثبوت النص، لا بد أن يكون النص ثابتا، لأن أشراط الساعة من الغيب الذي يجب الإيمان به، والإيمان لا يثبت إلا بالنقل الثابت، وغير الثابت وجوده كعدمه. قال ابن قدامة: أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها. وقال ابن تيمية: الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وأدلة هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث فهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. بوب عليه الخطيب بقوله: تحريم رواية الأخبار الكاذبة ووجوب إسقاط الأحاديث الباطلة. وقال النووي رحمه الله: أما فقه الحديث فظاهر، ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن. فالاعتماد في هذا الباب لا يكون إلا على الصحيح الثابت دون الضعيف، فضلا عن الموضوع. وفي الحديث الصحيح غنية. كان ابن المبارك يقول في صحيح الحديث: شغل عن سقيمه، ولكن الناس تستهويهم الغرائب وتجرهم الفرائض والشواذ من الأخبار. قال أبو زكريا يحيى بن معين: قال أبو اليمان يقول كان أبو اليمان يقول لنا فإنه يجيء ها هنا الآن خليفة فيتزوج ابنة هذا القرشي الذي عندنا ويفتح باب ها هنا وتكون فتنة عظيمة، يخبر بآثار عن أمور ستقع. قال ابن معين فما كان من هذا شيء وكان كله باطلا. قال وهذه الأحاديث التي يتحدثون بها في الفتن وفي الخلفاء تكون كلها كذب وريح، يعني ليس لها سند، ليست بشيء، ولا يعلم هذا ولا يعلم هذا أحد إلا بوحي من السماء. ولذلك كان السلف يشددون على أهل الغرائب ومن يعتمد على مصادر مجهولة، وهذا في زماننا كثير. قال عمرو بن ميمون كنا جلوسا في مسجد الكوفة فأقبل من نحو الجسر رجل معه كتاب، قلنا ما هذا؟ قال هذا كتاب. قلنا وما كتاب؟ قال كتاب دانيال. قال فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه، وقالوا كتاب سوى القرآن، أكتاب سوى القرآن؟ هذا الشرط الأول، أن يثبت النص. الشرط الثاني أن يكون التنزيل من النص على الواقعة عريا من التكلف، لا يحتاج أن تتكلف وأن تبحث، إنما واضح كوضوح الشمس، لأن الأصل أن يكون انطباق النص على الواقع انطباقا بينا لا يحتاج إلى أدنى تكلف، فتظهر هذه المطابقة للعالم وللعامي ولغيرهم. قال الحسن فإذا كنت في أشراط الساعة فكأنما عاينته. الشرط الثالث والضابط الثالث النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص، لابد أن تستكمل الواقعة كل الأوصاف التي وردت في النص، وإلا يكون التنزيل خطأ. مثاله في حديثنا هل الرايات التي يرفعها من يرفعها جاءت من خراسان؟ لا. هل هم ينصرون الله ورسوله؟ هل اقتتل عند كنز الكعبة ثلاثة كلهم أبناء خليفة عند ظهور الرايات؟ هل خرج المهدي عند ظهور الرايات؟ هل كان القتال بالسيف وعلى الخيل عند ظهور الرايات حتى يصل الدم إلى رسغ الخيل؟ هل تحقق شيء من هذه الأوصاف التي جاءت في هذه الأحاديث على فرض صحتها؟ إذا تخلف وصف فالتنزيل باطل. ومن الضوابط النصوص التي يطرقها الاحتمال، لا يجوز أن تنزل على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها. النصوص التي يطرقها الاحتمال لا يجوز أن تنزلها إلا بعد وقوعها وانقضائها، لا يجوز أن تنزلها في أثناء وقوعها، لابد أن تنقضي ثم تتحقق من الوقوع، لأن تنزيل النصوص الشرعية المستقبلية المتعلقة بالفتن والملاحم وأشراط الساعة على ما يقع من النوازل من القطع بذلك دون شك ولا تردد، من الرجم بالغيب ومن القول على الله عز وجل بغير علم. قال جندب جئت يوم الجرعة، مكان بقرب الكوفة كان فيه مناوشات وأمور وفتن، قال فإذا رجل جالس فقلت يرى الواقع بأم عينه، فقلت ليهراقن اليوم ها هنا دماء، فقال ذاك الرجل كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني، قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني، ثم قلت ما هذا الغضب، فأقبلت عليه أسأله فإذا الرجل حذيفة. فهذا الرجل رجع إلى الحق لما تبين له فتبين أن تنزيله للواقع كان خطأ، والجزم بذلك مظنة الزلل. الأمر الآخر، ينبغي التأني في الحكم والتنزيل، لأن مسألة التنزيل مسألة دقيقة تحتاج إلى تتبع النصوص والنظر في ثبوتها ومعانيها وسبر ما فيها، إضافة إلى معرفة الواقع ومقارنة بين الوارد في هذه النصوص وطبيعة الواقع. هذا يحتاج إلى شيء من التثبت من أجل الإنضاج، فإذا استعجل عليها وأخرجت قبل الإنضاج فسدت وأفسدت. قال عليه الصلاة والسلام في قاعدة ذلك: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال للأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال النووي: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. وذلك قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور المشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وفي رواية: إنها ستكون هنات وأمور المشتبهات، فعليك بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وقال علي: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا تذيعون الأخبار وتبذرون الفتن، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة رضحا. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان ويستعجله في إصدار الحكم قبل أن تتكامل الصورة عنده، وقد يكون للهوى نصيب وحظ. والحق أن على الإنسان أن يتأنى وأن يثبت، لأنه لا يصح أن تتبدل المعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن، بل الثبات على الحق هو المطلوب في كل حين وعلى كل حال. قال حذيفة: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء، فمن أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا. هذه ميزان. من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، لأن بعض الناس ثارت الفتن وكانوا يرون أن الخروج على الحاكم محرم، فلما رأوا بهرجة التغيير وزحف الجماهير قالوا: هذا حاكم جائر ظالم طاغوت، يجوز لكم أن تخرجوا، جوز لهم ذلك ما كان يحرمه، هذا أصابته الفتنة. قس على ذلك. قال: فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. يعني تحل المظاهرات مع واحد وتحرمها على آخر، هذا فتن. ترى هذا جهاد وترى هذا فتنة، هذا فتن. فلا يصح أن يتعجل الشخص في إصدار الحكم على قضية قبل تكامل آلة الحكم. ومن العبارات الجليلة النفيسة الدالة على تؤدة السلف ما قاله سفيان الثوري لحفص بن غياث حين سأله، قال: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي. تأمل، أكثروا في المهدي، رؤى متتابعة، أخبار وآثار وأحوال وواقع، فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. فكأنه يقول له: لا بد من التأني حتى تتحقق أن هذا الرجل المعين هو المهدي حقا، وعلامة ذلك اجتماع الناس عليه. فليس شرطا أن تكون أول تابع له، بل ليس شرطا أن يكون اجتماع الناس عليه لعلمهم بكونه هو المهدي. المقصود أن تتأنى وتتحقق وتأمل: إن الناس قد أكثروا في المهدي. فحالهم كحالنا، والتوجيه ينبغي أن يكون واحدا. إذا مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. الضابط الآخر وهو قبل الأخير وأختم به، الرجوع إلى العلماء قبل الحكم، لأن هذا الباب من أدق الأبواب وأخطرها، وربنا قد أمرنا بالرجوع إلى الراسخين عند ظهور الفتن واختلال الأمان، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم أي إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أهل الاستنباط العلماء الراسخين. وعلى هذا مشى السلف عليهم رحمة الله. فعن طاووس أن رجلا اعترض لأبي موسى فقال: هذه الفتنة التي كانت تذكر، وذلك حين افترق هو وعمر بن العاص حين حكم، فقال أبو موسى: ما هذه إلا حيضة من حيضات الفتن، وبقيت الرداح المطبقة، من أشرف لها أشرفت له، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والصامت خير من المتكلم، والنائم خير من المستيقظ. وعن أبي عمرو الشيباني قال: كنت مع حذيفة بن اليمان في المسجد إذ جاءه أعرابي يهرول حتى جثى بين يديه، فقال: خرج الدجال؟ فقال حذيفة: أنا لما دون الدجال أخوف من الدجال، وما الدجال إلا فتنته 40 يوما. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، والفتن إذا أقبلت تشبهت لا يعلمها إلا العلماء، وإذا أدبرت بانت فعرفها الجهال ولا حين من دم. قال الغزالي رحمه الله: لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن الكلام، قال: ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام العلماء، عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه، فما له وللتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه، وحق مثل هذا أن يلزم السكوت. وقال ابن تيمية رحمه الله: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبق إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الأمر الأخير التجرد في البحث والخروج عن الهوى، لأن الإنسان إذا غلبه الهوى أو داخله قد يفتش عن الذي ينصر هواه، وقد يطبق النصوص على وقائع لم تستوفي النصوص في انطباقها على الواقع. فالمقصود أن من أراد أن يسلم له فهمه وتنزيل النصوص على الوقائع فعليه أن يطرح عنه الهوى وليتجرد للحق. وقد قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. يرى أنه قد وصل وقد بلغ حين يطبل له الجماهير ويمدحونه، الميزان ميزان العلماء، والثناء ثناء العلماء. مالك رحمه الله عرض نفسه على 70 من العلماء: هل تراني أهلا أن أجلس؟ فكلهم قالوا نعم. فقيل له: لو نهوك؟ قال: كنت امتنعت. لا ينبغي للمسلم للإنسان أن يصدر نفسه للناس، ولكن نحن في زمن فتن نقرأ ونأتي بكلام العلماء، ولا مقارنة لما نذكرهم بيننا وبينهم أبدا. كيف وقد قال إبراهيم التيمي: إن زمانا أكون فيه فقيها للكوفة لزمان سوء، لما ذهب العلماء ونحن في آخر الزمان والعلم يقبض قبضا سريعا، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الهدى والحق، وأن يبصرنا بعيوبنا ومضلات الفتن، وأن يقينا شرور الفتن وشرور أنفسنا وشرور المحن، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يرد المسلمين دينه ردا جميلا، وأن يوفقهم لكل ما يحب ويرضى، وأن يفتح على بصائرهم وعلى عقولهم، وأن يبصرهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فدين الله واحد، فعلى الإنسان يجتهد في رفع الجهل عن نفسه ولا يتبع كل ناعق. فنحن في زمن فتن، وكثير من المتصدرين ليسوا بأهل للعلم وليسوا بأهل للأخذ عنهم، فالنجاة في لزوم ركب العلماء، كما قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من العلماء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، والناس نجاتهم بعلمائهم. فمتى انفرط عقد الناس عن علمائهم دخل فيهم الخلل، والمناهج الحديثة الحزبية في هذا الزمان تعلق الناس بها وتزهدهم في العلماء ويصفونهم بكل أوصاف السوء، فقطعوا الطريق عن الناس وأغلقوا العقول وعظموا عقولهم، فتجرأوا على النصوص حتى تجرأ الصغار عليها، ووقع في الناس الخلل. وإذا جاء العالم وتكلم بالحجة والبيان وكلام العلماء قالوا: كلام العلماء ليس بحجة، لا يرد بكلام العلماء على الناس، لأن الحجة في قال الله وقال الرسول. إذا خالف جاهل نكرة الإمام مالك وقال قولا، فقلت: قال مالك كذا، ثم يقول لك: لا، هذا قول عالم لا يحتج به، هذا خطأ ليس بصواب. إنما كما قال الإمام كما قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء من الدين، محبة العلماء من الدين. والله عز وجل أمرنا بسؤال أهل العلم والصدور عنهم، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لعلماء هذه الأمة، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن أي تعلم الدين والفقه فيه، هذا خير هذه الأمة، بخلاف علماء السابقين فإن علماءهم كانوا شرارهم. أما هذه الأمة فعلماؤها خيارها، لأنه ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أخذ بغرزهم نرجو له النجاة. قال المشوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. نسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الدرس القادم يكون هنا أو مكان آخر. فسطاط الإيمان وفسطاط النفاق، فسطاط الإيمان وفسطاط النفاق. لماذا يقسم بعض دعاة الفتن الناس إلى هذا؟ وما الآثار التي ينطلقون عليها؟ وما يرجون بهذا التقسيم؟ هذه تحتها أمور كثيرة تنطوي تحتها اعتقادات لا بد من بيانها وكشف زيغها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا.